الأمر الأخير أن قول ابن عباس محمول رضي الله تعالى عنه كما حمل بعضهم على من جاء وظلم في قضية أو في قضيتين أو في مسألة أو مسألتين، إن ما يمكن أن يقول ابن عباس عن من نحى شرع الله وحكم القوانين، ألم يقل الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حكم سبحانه وتعالى أن من أطاع الكفار في الأكل من الميت أنه مشرك، وقال عز وجل اتخذوا أحبابهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوا أرباب؟ حكموا شرعهم، حكموا شرع الأحباب والرهبان فأصبحوا لهم أربابا. كيف حكموا شرع الأحباب والرهبان؟ الأحباب والرهبان قالوا إن هذا حلال فهو حرام أطاعوه. وهذا أيضا الذي يأتي بالقوانين، الذي يأتي بالقوانين الوضعية يقول إن هذا الذي أتى به يجب اتباعه، يحرم على الناس الخروج عنه، ومن خرج عنه عاقب بعقوبات فادحة، وينهى عما شرعه الله له، ينهى عما شرعه الله عز وجل له. مثلا ينهى الإنسان مثلا ألا يحارب الشوك وألا يكفر المشركين، أو ينهى مثلا إنسان أن لا يصلي ويعاقبه إذا صلى كما يوجد عند بعض الناس والعياذ بالله، أو في بعض البلدان عافانا الله وإياكم من ذلك، أو مثلا يمنع من أن يتبرع ويتصدق في دعم الدعوة إلى الله وفي نشر الكتب المفيدة والكتب السلفية الأثرية، فكل هذا تحريم لما شرعه الله عافانا الله وإياكم من ذلك. والذي يقول ان الذي يتحاكم لشرع الله لا يكفر، هذا لابد ان يسأل. يقال انت تقصد في قضيه وقضيتين ولا في باب وبابين ولا في كل الشرع؟ واول ما يتحاكم اليه الانسان في شرع الله هو افراد الله بالعباده والكفر بالطاغوت، ثم بعد ذلك كل قضايا الدين والعقيده. ليس شرع الله خاص في قضيه، شرع الله هو كل ما اوحاه الله عز وجل من اول امر وهو عباده الله وافراده بالعباده والبراءه من الشرك والمشركين الى اخره. هذا يسأل عن علماء حديث علماء أمتي كان بها بني إسرائيل، هذا مو بصحيح. هذا يسأل عن استتابة الساحر، هذه المسألة فيها خلاف، والأقرب أنه يستتاب، هذا هو الأقرب. هذا يسأل عن الخضر، الأقرب أنه نبي، هذا هو الأقرب. الخضر الأقرب أنه نبي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.